بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس السابع: المعجزة وثيقة النبوة ودليلها. يدعي الأنبياء بأنهم على ارتباط بالله تعالى وبعالم الغيب، وأنهم قد كلفوا من جانب الله تعالى بأن يتلقوا رسالاته ثم يبلغوها إلى الناس، وأن يجتهدوا في إرشادهم وهدايتهم. إنه ادعاء كبير لا يقبله الناس من دون شاهد قوي ودليل معتبر، ولهذا يجب أن يمتلك الأنبياء دليلا وشاهدا لإثبات صحة دعواهم. إن أكبر دليل للأنبياء هو المعجزة، والمعجزة هي العمل الخارق للعادة الذي يعجز عن إتيانه الناس العاديون. أجل، يجب أن يأتي الأنبياء بمعجزة ليثبتوا بها صحة ادعائهم غير العادي، حتى يتأكد الناس من صحة ما يدعيه الأنبياء والرسل. إذا لم يكن عند الأنبياء معجزة، فمن أين وكيف يميز الناس بين الأنبياء والرسل الإلهيين الصادقين وبين الذين يدعون النبوة كذبا ودجلا؟ إن وجود المعجزة عند رسل الله أمر ضروري في نظر القرآن الكريم، وقد أشير إليها بصراحة في عشرات الآيات، مثل انقلاب عصا النبي موسى إلى حيه، وابتلاع سحر الساحرين، وضرب الحجر بالعصا، وانبثاق 12 عينا منه، وضرب البحر بالعصا، وانشقاق مائه، وظهور شوارع جديدة في عرضه لعبور بني إسرائيل، وغرق جنود فرعون، وغير ذلك من المعجزات التي ظهرت على يدي النبي موسى عليه السلام. ومثل تكلم النبي عيسى عليه السلام وهو في المهد، وشفاء الأعمى والأبرص والأكمه، وعودة الموتى إلى الحياة بسببه، وصناعة طير من الطين ونفخ الحياة فيه، وانقلاب النار الحارة إلى برد وسلام لإبراهيم الخليل عليه السلام. ونذكر على سبيل المثال الآيات التالية: قال الله تعالى: قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين، فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. وقال تعالى: وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون. وقال تعالى: وإذا استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم، كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وقال تعالى: فأوحينا إلى موسى أن أضرب بعصاك البحر فانفلق مكان كل فرق كالطود العظيم، وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. الآيات التي ذكرت: سورة الأنبياء الآية 68 إلى 69، وسورة الإسراء آية 88، وسورة الأعراف آية 106 إلى 109، وسورة الأعراف أيضا 117، سورة البقرة 60، والشعراء 63 و67. فمن هذه الآيات المذكورة ونظائرها الكثيرة التي تعد بالعشرات نستفيد أن صدور المعجزة عن الأنبياء ووقوعها على أيديهم أمر قطعي من وجهة نظر القرآن، وأن الذين يقبلون بالقرآن كتابا سماويا لا يمكنهم إنكار أصل الإعجاز. وأساسا يصف القرآن الكريم نفسه بأنه معجزة من المعاجز، إذ يقول الله تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. الإسراء آية 88. فكروا وأجيبوا. أولا، لماذا يجب أن يكون الأنبياء مزودين بالمعجزة؟ ثانيا، ما هي نظرة القرآن حول المعجزة؟ ثالثا، احفظوا الآيات بدقة وتعلموا تفسيرها جيدا. الدرس الثامن، ما هي المعجزة ومن عمل من هي؟ المعجزة عمل خارق للعادة يتم من طرق غير طبيعية وغير معروفة. ونقول في توضيح هذا المطلب إن قانون العلية هو أحد القوانين العقلية البديهية التي اعترف بها القرآن الكريم أيضا وأقرها. وعلى هذا الأساس لا تتحقق آية حادثة من دون علة، حتى المعجزات لا تقع من غير علة وسبب. نعم، إن الظاهرة أية ظاهرة يمكن أن تقع وتتحقق من طريقين: طريق طبيعي عادي وطريق غير طبيعي وبواسطة الإعجاز. مثلا، إن العصا يمكن تبديلها إلى ثعبان عن طريقين: الطريق الأول هو طريق العلل والأسباب الطبيعية المألوفة المعروفة، مثل أن تتحول مادة العصا بعد مرور الزمن ووقوع سلسلة من التفاعلات الطبيعية إلى حالة تستعد معها العصا لقبول حقيقة الثعبان وصورته، وبعد حصول مثل هذه القابلية تفاض عليها صورة الثعبان وحقيقته من جانب الله تعالى. وفي هذه الحالة يكون الثعبان قد وجد عن طريق العلل والأسباب الطبيعية، ولم يكن للإعجاز في ذلك أي دور. الطريق الثاني وهو طريق الإعجاز، ففي هذه الصورة تحصل لمادة العصا قابلية التحول إلى ثعبان، ولكن لا بمرور الزمان ولا من خلال التفاعلات الطبيعية، بل بتصرف نفس النبي القوية الزكية وإرادته القاطعة يحصل مثل هذه القابلية في مادة العصا. وفي هذا الوقت تفاض حقيقة الثعبان وصورته على العصا من جانب الله تعالى، وتتحول العصا إلى ثعبان حقيقي. وفي مورد الإعجاز لم تتحقق هذه الحادثة أيضا من دون علة، بل لها علة كذلك، بيد أن علتها ليست من قبيل العلة الطبيعية المتعارفة والمعروفة، بل على أثر إرادة الله سبحانه وتعالى، وبالعوامل غير الطبيعية وبكيفية خارقة للعادة، ولهذا تسمى معجزة، ويمكن أن تكون شاهد صدق على صحة دعوى النبوة وبالتالي صدق النبي. المعجزة فعل من؟ هل الإعجاز من فعل الله مباشرة ومن دون واسطة بحيث لا يتجاوز دور النبي دور طالب المعجزة لا أكثر، أم أن المعجزة من فعل النبي بمعنى أنها تتحقق بإرادته نفسه؟ لقد نسبت المعجزة في بعض الآيات إلى النبي، وعلى سبيل المثال ينقل القرآن الكريم عن النبي عيسى عليه السلام قوله: إني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله، وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم. سورة آل عمران آية 49. وقال تعالى سبحانه في موضع آخر موجها خطابه إلى عيسى عليه السلام: وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني، وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني، وإذ تخرج الموتى بإذني. سورة المائدة آية 110. وقال تعالى حول النبي موسى عليه السلام: قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين، فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. وفي طائفة أخرى سورة الأعراف آية 106 و108، وفي طائفة أخرى من الآيات القرآنية نسب الإتيان بالمعجزة إلى الله سبحانه، وعلى سبيل المثال يقول الله تعالى: وظللنا عليكم الغمامة وأنزلنا عليكم المن والسلوى. ولكن يستفاد من مجموع الآيات أن الإتيان بالمعجزة بصورة مباشرة هو فعل النبي، أي أنه إثر إرادته وطلبه تقع المعجزة، ولكن النبي غير مستقل في هذا العمل، بل تتحقق المعجزة بإذن الله وتأييده تعالى. إن إرادة النبي تقع في الحقيقة في سلسلة العلل وضمن طريق الأسباب، وتشكل حلقة في سلسلة العوامل المنتجة للمعجزة، ولكن الموجد الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى. ولهذا السبب أسند الإتيان بالمعجزة في أكثر الآيات إلى النبي، ولكنه اشترط وقوعها وتحققها بإذن الله، وعلق على مشيئته سبحانه. وفي إحدى الآيات القرآنية أشير إلى هذا الموضوع بصراحة أكمل وأكبر، فقد قال تعالى في القرآن الكريم: وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله، فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون. سورة غافر آية 78. فكروا وأجيبوا، عرفوا المعجزة. أولا عرفوا المعجزة، ثانيا هل المعجزة عمل خارج قانون العلية العام، ثالثا الإتيان بالمعجزة فعل من، رابعا هل النبي مستقل في إتيانه بالمعجزة، خامسا احفظوا الآيات وتعلموا تفسيرها جيداً.